السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا اليوم صباحا عن موضوع الأخلاق في الإسلام وبحث الأخلاق عند المثاليين والسوسطائيين. فات التنبيه على نقطة مهمة، ألا وهي نقطة الرخصة والعزيمة. الناس يعرفون دائما أن الرخصة أن الشخص إذا كان لا يستطيع أن يصلي قائما يصلي جالسا، أن الرجل المريض في رمضان يحل له الفطر ثم يقضي ذلك في أيام أخرى. هذه هي الأمثلة المشهورة. ما علاقة بحث الرخصة والعزيمة بالأخلاق؟ جاز في الإسلام أن يتكلم الإنسان بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، وفي الباب حادثة عمار المشهورة حين أجبره المشركون على سب النبي صلى الله عليه وسلم ومسوه بالعذاب. طيب، بلال أخذ بالعزيمة، العزيمة ما يقابل الرخصة، لم يكن يقبل أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتحمل العذاب. لا عمار ملوم، وبطبيعة الحال بلال ليس ملوما. عمار أخذ بالرخصة وبلال أخذ بالعزيمة. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا يبين لنا أن ديننا أخلاقي واقعي. فالناس في عموم الثقافات يفهمون أن الواقعية شيء يجردك من الأخلاق، يجعلك خسيسا نذلا، تنظر فقط في منفعتك. وفي مقابلها المثالية أو الأخلاقية يصل في بعض الأحيان إلى حد اللاواقعية، إلى الشيء الذي لا يمكن تطبيقه أو لا يمكن إجبار جميع الناس على تطبيقه. قد يقدر عليه بعض الناس ولكن كثير من الناس لا يستطيعون. وللفقهاء أبحاث وتفصيلات جميلة. طبعا هم اتفقوا أن من أخذ بالعزيمة حاله أفضل. هذا الاتفاق بعض الناس ناقشه لكن نقله بطال وقرطبي وغيره في مثل هذه الحال. واختلفوا في حقيقة الإكراه، متى يكون الإنسان ينطبق عليه اسم الإكراه. فمنهم من قال الإكراه على القول لا على الفعل. وفسره بعضهم أنك مثلا إذا أجبرت على السجود للصنم أنك تسجد ونيتك لله. ومنهم من عمم قال لا، الإكراه داخل في هذا وذاك في القول والفعل. بطبيعة الحال ومعلوم قصة الإمام أحمد مع يحيى بن معين، لما يحيى بن معين استدل على أحمد بحديث عمار في الإكراه ليبرر إجابته على القول بخلق القرآن، فنبهه أحمد أن تعريف الإكراه لا ينطبق عليك إلا إذا مسك شيء من العذاب، خصوصا في باب الكفر. واتفق الفقهاء أنه ليس أن الإكراه لا يدخل في القتل. فلو أجبرت على قتل إنسان مسلم لم يكن لك ذلك، لأن نفسه في مقابل نفسك، ليس عفوا بخلاف. وهذا طبعا في الثقافة النفعية الحديثة، لا، أنت في الحرب تقصف وتقصف وتضرب بأسلحة محرمة دوليا ولا مشكلة. اليوم صباحا ذكرنا قضية الاتجار بالأسلحة وغير ذلك، طبعا هذه لها معاهدات ولها، لكن لا أحد يعمل بهذه المعاهدات ولا بهذه الأمور ولا بالشروط والقيود التي يضعونها كما في موضوع الأسلحة. عموما بخلاف كلامك بكلمة الكفر، فإنك لو تكلمت بكلمة الكفر وقلبك مطمئن بالإيمان فإنك ستعاود إسلامك. فأنت هكذا تكون جمعت بين مصلحتين، حافظت على نفسك وحافظت على إيمانك ودرأت شر هذا الإنسان، وإن كنت قد تكلمت أمامه بكلمة تسره مؤقتا. قبل مدة سألني أحد الشباب عن حديث الصحابي في صحيح ابن حبان الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إذن لي أن أنتقص منك أمام المشركين، يعني أظهر لهم أصلا، يعني أوحي لهم أنني منهم أصلا لكي آتي بأهلي. فقال لي ما وجه هذا؟ ما المصلحة المستفادة التي لمثلها النبي يأذن له بشيء كهذا؟ فقلت له أبناؤه لو بقوا بين المشركين لا أجبرهم المشركون ربما على ما هو أشد على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا درئت المفسدة وهو يظهر لهم شيئا ثم بعد ذلك يعود ويظهر إسلامهم. على العموم هذا المبحث ما الذي يبين لنا؟